قوله يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام، رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟ صاحب المختارة. أي مؤلف المختارة في المختارة معروف. إذا قال رواه في المختارة أو رواه في البخاري فالمراد نفس المؤلف. وقوله في المختارة هذا اسم من الكتاب، يعني الأحاديث المختارة